إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات كثرة السحر في مجتمع النساء مع كثرة العمالة الوافدة من الخدم وغيرهم، فهل من كلمة توجيهية حول ذلك؟ ما زال العلماء يحذرون من استقدام الخدم والخديمات، ولكن كثيرا من الناس لا يعبؤون بالنصيحة، وأقدموا وجلبوا هؤلاء إلى بلاد المسلمين فليجنوا ثمار ما صنعت أيديهم الآن. هذا من ثمار استقدام هؤلاء الكفرة. أنا لا أقصد استقدام المسلمين، استقدام المسلمين طيب، وهم إخواننا في العقيدة وإخواننا في الدين وعلى الرحب والسعة، لكن أنا أقصد استقدام الكفار. لا يجوز استقدام الكفار بحال من الأحوال، وهم شر ووبال وسحرة وكفار وكل بلا فيهم. لا يجوز استقدام الكفار بأي اسم، سواء سائقين أو خديمين أو حرفيين ومهنيين. المسلمون ولله الحمد فيهم غنية، من أراد أن يستخدم عمال فليستخدم عمالا مسلمين معروفين بعقيدتهم وتمسكهم بالدين. أما الكفار أو المجهولون الذين لا يدرى عن عقيدتهم، فهؤلاء جروا على العباد والبلاد شرا، ونشروا السحر ونشروا الجريمة، وبعضهم دعاة إلى دين الكفر وإلى الإلحاد. فالواجب أن نحذر من هؤلاء، كفى ما مضى من شرهم ومن الخديعة بهم. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.